ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الشريط رقم 5. طبعا أنتم فاكرين أو عندكم الشريط رقم 4، كنا بنتكلم في حروف الإدغام. احنا قلنا حروف الإدغام 6 حروف. أولا يعني إيه الإدغام؟ الإدغام دخول حرف في حرف، بتحط شيء في شيء. احنا قلنا بتحط ايدك في جيبك، اهو ده الإدغام. اذا مدام كلمة إدغام يبقى لابد من كلمتين. امال هتدغم ازاي؟ ها؟ الإدغام اذا لا يكون الا من كلمتين. خلاص، خدنا احنا الواو وخدنا حكم الميم، الميم والواو في الشريط رقم 4. واحنا قلنا حروف الإدغام كام؟ مين فاكر او مين سمع الشريط؟ صح، 6 حروف. ايه هم؟ يرملون. شوف، يرملون هذه الكلمة بتتكون من الحروف 6 اللي هي حروف الإدغام. احنا قلنا خدنا الميم وخدنا الواو وضربنا مثل، قلنا النون الساكنة اللي هي من او عن او لن او كن، هذه نون تكتب وتقرأ، مش كده؟ والتنوين نون زايدة بتلحق آخر الاسم، واخد بالك؟ اللي هي الفتحتين والضمتين والكسرتين. الضمتين عليم، شوف، إنما إذا وقفت التنوين بيفارق الكلمة، تقول عليم، واخد بالك؟ والفتحتين عليما، برضو اذا وقف تقول عليما، يبقى التنوين بيفارق الايه؟ الاسم. طب والكسرتين؟ عليم. عرفنا التنوين وعرفنا النون الساكنه. لما تيجي بقى كلمه الميم اللي خدناها، الميم حكم الميم، تيجي قبلها نون ساكنه، احنا قلنا ايه؟ من مال. شوف، هندغم بقى النون الساكنه دي في الميم، هتبقى ايه؟ من مال، واخد بالك؟ هي من، هذه نون وبعدها ايه؟ ميم. طب والميم دي من حروف الايه؟ خلاص بقى انت عرفت، يرملون. يبقى نطقها ايه بقى؟ من مال. بنقفل شفايفنا لما بنلاقي نون ساكنة، والنون الساكنة ممكن تكون بدون تشكيل، يعني ما عليهاش السكون، وممكن تكون مجردة من السكون. خلاص، دي لما بيبقى الإدغام تبقى مجردة من السكون، من مال. خلاص، والواو، ها، شوف، معروف ومغفرة. شوف، معروف تنوين ومغفرة. شوف، يبقى عندي تنوين اهي وبعده الايه؟ الواو، والواو من حروف الايه؟ الإدغام. شوف، من معروف ومغفرة. خلاص، هناخد النهاردة بقية الحروف الأربعة اللي هي الياء والنون واللام والراء. هنقول ايه؟ لما جيلك نون في القرآن بدون تشكيل بعدها يه، واليه طبعا انت عرفت انها من حروف الإدغام، هندغم بقى، هتدغم النون في الياء، تقول ايه؟ تقول من يقول. شفت بقى؟ اوعى بقى تستعمل لسانك وتقول لي ايه من يقول، شوف من، لا ما تستعملش هنا لسانك. وفي كتير او ما بيعرفوش يقولوها، احنا نقول له يا سيدي واحدة اسمها مي، شوف آنسة او سيدة اسمها ايه مي، تقول لي بقى ايه او تنده لها تقول لها ايه، يا من ولا يا مي؟ مي. ادي نطقها. نون سكنة بعدها ياء دي في عموم القرآن، هتقول لي بقى ايه، تقول من يقول كلمة اخرى برضو الياء بس عشان تعرف تنطق، تقول ايه من يعمل. شوف اوعى بقى تقول لي من يعمل، ليه ما تقوليش من يعمل؟ علشان النون دي مجردة من التشكيل، ما عليهاش السكون. لما هتيجي السكون هيبقى لها حكم اخر، هناخده في شريط اخر ان شاء الله، بس احنا بنركز علشان نعرف الحروف ونعرف منطقها. خلاص دي بقى ايه، هتقول من يعمل، دي النون الساكنه. طب والتنوين بقى، التنوين اللي هو الضمتين والكسرتين والفتحتين، ها ناخد مثل بقى، تقول ايه برق يجعلون. الله، شوف برق وبعدها الايه الياء، الياء من حروف الادغام، عندي تنوين وبعده ايه، شوف برق يجعلون، وكأن الياء مشددة، شوف بتتك عليها، شوف برق يجعلون. كلمة اخرى، يومئذ يتذكر، شوف يومئذ تنوين اهو، احنا قلنا الفتحتين والضمتين والكسرتين بيولدوا نون زائدة اهي يومئذ. طب بعدها ايه، الياء، الياء من حروف الايه الادغام، يبقى انا حدغم وكأن الياء مشددة، يومئذ يتذكر. خلاص. طب النون اذا قبلتني نون، نون ساكنة وبعدها نون، ها يحصل ادغام. ليه؟ ما انت عرفت ان النون من حروف الادغام، ما احنا قلنا يرملون، كم حرف يرملون؟ ستة. النون من هذه الحروف، اذا قبلتك النون وبعدها نون يبقى ادغام، هتقول ايه؟ فذكر ان نفعت، شوف ان نفعت، شوف ان، ها وكمان نون تانية اخرى متحركة، دي ساكنة ودي متحركة، يبقى ايه ادغام، ان نفعت. خلاص. كمان مثال اخر، برضو نون ساكنة بعدها نون متحركة، والنون من حروف الادغام الستة، تقول ايه من نعمة، شوف من نعمة، كأنها نون واحدة مشددة، شوف من نعمة، ولا بد انك تغنها. خلاص. عندنا بقى اللام، اللام انت خدت الياء، خدت النون، خدت قبل كده الواو، خدت الميم، فاضل اللام والراء. اللام والراء بيكونوا كلمة لر، شوف لر، ها؟ اللام إذا قبلتك العلماء بيسموها إذا كان في نون ساكنة أو تنوين وبعده لام، العلماء بيسموه بقى إدغام كامل بدون غنة. يعني إيه؟ يعني تنوين معانا فعال، اهو مش التنوين اهو، وده تنوين فعال وبعده لام، يحصل ادغام، ادغام كامل بدون غنة، وننطق مع بعض الكلمة دي، فعال لما، شوف فعال لما يريد، شوف فعال لما، ما فيش غنة. الله امال الغنة فين؟ اختفت. هي موجودة بس ايه؟ بتدغم. تعرف لما تجيب كتاب وتحطه في الشنطة وتقفل عليه، فين الكتاب؟ جوه الشنطة موجود. هل شايفه؟ لا مش شايفه، انما موجود. امتى اشوفه؟ لما افتح الشنطة. طب ودي امتى لما اشوفها؟ اذا وقفت على الكلمة اقول فعال. اذا وقفت، هو طبعا مش واقف، ما توقفش على التنوين، بس عشان اظهر لك فين التنوين اقول لك فعال. انما الوقف الحقيقي تقول فعال، خلاص. انما اذا شبكت الكلمة دي بالكلمة الاخرى التي تليها، يبقى العلماء بيسموها اذا ادغام كامل بدون غنة، ونقراها مع بعض نقول ايه؟ فعال لما يريد. شوف، ما قلش بقى فعال لما يريد، لا خطأ، خلاص. طب كلمة اخرى، نون، النون بقى النون الساكنة وبعدها لن، تقول ايه؟ لان لم. شوف، لاحظ النون ساكنة اهي، واحنا قلنا النون الساكنة اللي قدامنا ده بدون تشكيل، يعني ما عليهاش السكون، مجردة من السكون، لان اللي عليها السكون لها حكم تاني هناخده فيما بعد ان شاء الله. دي هنقول ايه؟ لئن لم. هي لئن لم، يعني لما اجي اقول لك اكتبها زي ما انت سمعها، مش هتكتب لي النون، هتقول لئن لم. اذا قلت لك اكتبها لي زي ما سمعتها، هتلغي النون من الكتاب، صح؟ اه، اسمع، لئن لم. شوف كلمة اخرى، ولكن لا. اه شوف، بشبك الكاف مع اللام، تصور. يبقى انت لما بتسمعها مني كأن النون غير موجودة. شوف، ولكن لا، خلاص. يبقى اسمه ايه بقى؟ ادغام كامل بدون غنة، خلاص. طب الراء بقى، اخر حرف من حروف الادغام، حكم الراء زي حكم اللام، ادغام كامل بدون غنة. يعني لما يكون معايا تنوين، التنوين اللي انت عارفه، الكسرتين او الفتحتين او الضمتين وبعدها راء، تعمل ايه؟ تقول ثمرة رزقا. هي ثمرة رزقا، شوف. واذا وقفت على ثمرة دي تقول ثمرة. اذا وصلنا هندغم ادغام كامل بدون غنة، ثمرة رزقا، خلاص. كمان مثال، دي كسرتين في ضمتين، رؤوف رحيم. شوف، هي رؤوف رحيم، مش كده؟ انما ده تنوين، وتنوين بعد راء، والراء من حروف الادغام، والراء يبقى ادغام كامل. ها، بغنة ولا من غير غنة؟ بدون غنة. يبقى ادغام كامل بدون غنة، نقول ايه بقى؟ رؤوف رحيم. شوف، رؤوف رحيم، خلاص. والنون احنا ده تنوين اللي احنا خدناه، ثمرتين رزقة، رؤوف رحيم، تنوين. طب النون بقى، النون الساكنة اللي بدون تشكيل، تذكر هذا، من ربهم، نون بعدها ايه؟ راء. الراء انت عرفتها من حروف الايه؟ الادغام الكامل. يبقى برضو عند سماعك هذه الكلمة كأن النون غير موجودة، ولما اقول لك اكتبها زي ما سمعتها هتكتب لي ميم وراء. شوف، ميم، مش بقى ميم ونون، بقول لك اكتبها زي ما انت سمعتها. شوف، من ربهم. اذا بقى ما اقولش من ربهم وغنهم. ليه؟ لما يجي واحد يقول لك قول له لا، ده ادغام كامل بدون غنه، من ربهم. خلاص. مثال آخر من رباط، شوف، يبقى نون برضو ساكنة، وبذكرك انها بدون تشكيل بدون السكون وبعدها راء. انا بقول لك اسقط النون دي من النطق، والعلماء بيسموها ادغام كامل بالغنة. هنقول من رباط، شوف من بشبك الميم مع الراء، من رباط الخيل. وزي ما انت عارف ان الادغام لابد ان يكون من كلمتين، زي الزواج بالظبط، ما يتمش الا بين رجل وامرأة، برضو الادغام لا يتم الا بكلمتين. طب ما فيش في القرآن كلمة نون ساكنة في كلمة واحدة؟ ايوه في اربع كلمات، بيشذوا بقى على القاعدة دي. اربع كلمات في القرآن نون ساكنة بعدها ياء، دنيا، شوف دنيا، اي في كلمة واحدة هي بس، واخد بالك؟ كلمة اخرى صنوان، شوف، اي نون ساكنة بعدها واو، ها، صنوان. قنوان دي ثالث كلمة، بنيان دي رابع كلمة. يبقى عندنا اربع كلمات في القرآن العلماء بيسموها ايه؟ اظهار مطلق، بتشذ عن الايه؟ الادغام. لان لو احنا ادغمناها مثلا هنقول ايه؟ صوان، ها، بدل صنوان تقول ايه؟ صوان، ما انت هتدغم بقى. لا، ما عدا هذه الكلمات الاربع، تذكر هذا. افتح بقى معايا المصحف من سورة البقرة ومن الآية رقم 24. احنا كنا انتهينا من الآية رقم 23 من سورة البقرة، وحنبدأ من الآية رقم 24. في احكام كتيرة جدا في القرآن، لكنها من اسهل ما يكون. اسهل كتاب ظهر على وجه الارض هو القرآن، لان احنا قلنا سابقا انه هو مكون من 28 حرف، والمعروف او المطلوب انك انت تعرف الحروف فقط لا غير، هيبقى القرآن سهل في تلاوته. خلاص. احنا اللي خدناه وحيقابلنا هذكرك بيه، الحكم اللي احنا ما خدناهوش حفوت كده عليه ايه ومر عليه مر الكرام، واقول لك ان ده ان شاء الله هناخده فيما بعد علشان لا اثقل عليك. خلاص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فان لم تفعلوا، ادي اول حكم من الحكم اللي خدناه دلوقتي، اللي هو النون الساكنة اللي بعدها لام، اللي النون اللي هي من حروف يرملون جت لنا في اول الكلمة. فان لم، شوف، بص بقى للنون دي، طبعا اذا ما فتحتش المصحف مش هتستفيد من الشريط ده بحاجة، افتح المصحف علشان تتابع، هتلاقي النون بدون تشكيل زي ما احنا قلنا سابقا، وبعدها لام. طب انطق الكلمة دي. طب ما انا قلتها لك سهلة جدا، اسقط النون من النطق، واخد بالك؟ ما تنطقهاش، تكتب ولا تقرأ عند الوصل، تقرأ اذا وقفت عليها تقول فإن، حوصل كأنها غير موجودة. شوف، اسمع، فإن لم، شوف، فإن، الله، ده اذا انا بشبك الهمزة، الهمزة بعدها اللام على طول، حرف الهمزة بعده لام، يبقى اذا كأن ما عنديش نون. العلماء بيسموها ايه بقى؟ ادغام كامل، ها، بدون غنة. جميل جدا. فإن لم تفعلوا، انت قلت تفعلوا دي صحيحة، لان هذه الحروف كلها مرققة، واحنا في الشريط الاول قلنا ازاي ننطق الحرف ها في حروف مرققة وحروف مفخمة، وارجع واسمع دي انت قلتها صحيحا، ان هذه الكلمة كلها حروف مرققة. فان لم تفعلوا خلاص، ولن تفعلوا في غنة هنا نون ساكنة بعدها ايه تاء، هل التاء من حروف الادغام؟ لا. امال ايه دي؟ لها حكم تاني هناخده ان شاء الله فيما بعد، لكن مؤقتا هذه الكلمة فيها غنة، والغنة بمقدار حركتين تقول ولن تفعلوا خلاص. شوف بقى الخطأ اللي الكتير بيقع فيه، تقول فاتقوا النار فطا. طب انت خدت الحروف، احنا قلنا انا هركز معك في الحروف اللي انت خدتها والاحكام اللي انت خدتها، انا لم اثقل عليك، هنقول على الحاجات اللي خدناها. احنا قلنا الف فا فوزي، ما نقولش فوزي بقى فا فوزي، لا فوزي خلاص. اذا هنا جيت هنا وقلت ايه فاتقوا، يا راجل فا والته دي ته بقى ولا طه قدامك؟ طب ما تشوفها يا راجل، امال بتقول لي فطالي؟ دي فتاة زي ما تقول فتة كده، شوف فتة، ولا تقول له فطة؟ تقول له فطة؟ لا طبعا، هتقول لي فتة. اهدي فتة والقاف مفخمة، وانت عارف الحروف المفخمة ايه، خدناها قبل كده. فاتقوا النار، كل نون في القرآن نا، ها نحن، ولا تقول لي نحن؟ نحن ولا نحن؟ نانا، كل نون في القرآن نا، ها نام، واخد بالك؟ شوف نا النون ما تفصلش فيها، النون دائما مرققة. اما قلت لي ليه فاتقوا النار النار، شوف غلط، الراء هي المفخمة، لكن النون والالف بتاعتها المجاورة ليها مرققة. النار زي ايه؟ يا ايها الناس، شوف الناس، شوف مش الناس بقى، تقول لي يا ايها الناس، لو انت بتخطب يقول لك انزل بقى، ايه ده الناس؟ ناس ايه؟ خلاص هتقول لي ايه؟ فاتقوا النار ان الراء هي المفخمة خلاص. فاتقوا النار التي، التي حروف مرققة، والكلمة اللي بتبقى حروفها كلها مرققة ما انت ما بتجدش فيها صعوبة، فبتقولها بسرعة وبتبقى سلسة، ما فيهاش اي حاجة من المشاكل. التي خد بالك وقودها، ووقودها، وكل واو في القرآن واو، ووالد وما ولد ولا ولد ولد، حتى لما بتيجي تندع على واحد تقول تعالى ايه يا ولد، كل واو تذكر انها وا مش وا. برضو بتقول لي ليه وقودها؟ علشان القاف مفخمة. فالكلمات القرآن كلها سهلة لو هتاخد بالك ايه هي الحروف المرققة وايه هي الحروف المفخمة خلاص. فدي هنرققها، نقول وقودها الناس، اهي جات لك النون اهي، الاول قلت النار النار، جيت هنا قلت الناس، عرفت ان القرآن سهل اهي وقودها، وخد بالك من الهاء دي لازم ترقق، وقودها الناس خلاص. والحجارة عايز اقول لك ملحوظة، وعلشان تعرف وتطمئن ان القرآن سهل، كل جيم في القرآن تعطش. شوف كل جيم، ما تقولش بقى والحجارة والحجار، لا والحجاء والحجارة. خلاص أعدت، أعدت كلها برضو حروف مرققة للكافرين. شوف للكافرين، كل برضو للكافرين حروف مرققة. شوف وبشر الذين آمنوا. شوف وبشر، قبل كده ايه فخمتين الواو تقول لي واو، لا شوف دي جاتلك ازاي، و وبشر. شوف وبشر الذين، كل دال في القرآن طلع لسانك فيها لابد، اوعى تقول وبشر الذين تعملها زين، لا وبشر الذين خلاص آمنوا. اقول لك قاعدة جميلة جدا، كل همزة في القرآن بعدها ألف مدها بمقدار حركتين، والحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه أو بعدد واحد اثنين، يبقى نفسي بيستمر لغاية لما أقول واحد اثنين. هنقول وبشر الذين آمنوا، مدام الهمزة في وسط السطر وبعدها ألف بمد، خلاف لما بتبقى الهمزة فوق الألف، واخد بالك؟ يبقى ما عنديش مد، إنما دي عندي مد. الهمزة زي إيه؟ القرآن. خلاص؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا مرققة، وعملوا الصالحات. ده مش ملاحظ في واو، وملاحظ ان انا ما نطقتش الواو عند الوصل، قلت وعملوا الصالحات، مش كده؟ ادي لها حكم هناخده فيما بعد. وعملوا الصالحات، شوف الصاد دي بقى، الصاد دي من اعلى حروف التفخيم، الحرف المفخم اللي بعده الف، شوف الصاد، انما جنبها حرف مرقق لام، الصالي، شوف الصالي، الصالحات. وفي برضو ألف فوق الحاء، احنا قلنا ايه، وفي برضو ألف فوق الصاد، شوف الصاء لحاء، شوف بدون ألف عندي، في تكتب هكذا وتقرأ هكذا، وبرضو هناخد حكمها فيما بعد، نعرف ايه الألف اللي فوق الصاد وايه الألف اللي فوق الحاء. أن لهم، عايز أقول لك كل نون في القرآن عليها شدة عند الوقف وعند الوصل تغن أن لهم. شوف طب إذا وقفت على النون دي، ده وقف اضطراري أو تعليمي، أقول إيه؟ وده مش وقف طبعا، بس عشان تتعلم يعني، اقلب بقى معايا الشريط على الراجل الآخر.